القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1952. ست هاني عايز ايه؟ حضرتك يظهر نسيتي نفسك ونمتي هنا على الشط. ومين قالك اني نايمة؟ انا اسف، بس وجود حضرتك وفي الوقت ده مش كويس عشانك. انا طلبت منك مساعدة؟ ما حصلش، بس الواجب انك تسيبني في حالي وتروح لحالك. طيب حضرتك عارفة الساعة كام دلوقتي؟ مش مهم، لو سمحت سيبني وشوف حالك. اسيبك قاعدة على البحر وفي ساعة زي دي وفي مكان هادي وساكت؟ مش ممكن. ايه، انتي مستنية حد؟ مش هرد عليك. الافضل تقومي من هنا، جايز حرامي مر ولا ايه؟ اتكلم. مش جايز حد ما عندوش ضمير يتعرض لحضرتك. انا ما تهمنيش حياتي. اسمع، لو عايز تقتلني انا ما عنديش مانع، وخصوصا وانا معايا مبلغ ممكن تاخده. ايه، امرك غريب، انتي مش خايفة على نفسك؟ ايوه مش خايفة، لان حياتي ملهاش اي قيمة. ليه شاب زيك وفي عمرك تقول كلام زي ده؟ انت بتضيع وقتك، عايز تقتلني اقتلني، نفسك تسرقني خد فلوسي كلها، بس سيبني لوحدي. رايحة فين؟ هبعد عنك، هدخل البحر. ايوه بس السباحة في وقت زي ده فيها خطر على حياتك. ما انا قلتلك حياتي ملهاش قيمة ومش باقي عليها. ايوه مش باقي عليها، ونفسي ارتاح من العذاب اللي عايشه فيه. طيب تعالي معايا. اجي معاك فين وانت مالك بيا؟ انا مريت من حوالي نص ساعه وشفتك قاعده وسرحانه، ولما رجعت لقيتك في نفس مكانك، وعشان كده خفت عليكي. مش عايزه حد يخاف عليا. بس انا بقى مش هسيبك. امرك غريب، عايز ايه مني؟ ابعد عني بقولك. نطلع بعيد عن شط البحر وبعدين نتفاهم. يلا بس، يلا بينا. تعالى. قلتلك ابعد عني، ابعد. انا دلوقتي اطمنت عليكي. انت جايبني المطعم ده ليه؟ مؤكد انت جعان؟ وماليش نفس اكل او اشرب، يا ريت اموت من الجوع. ياه، للدرجه دي كره الدنيا؟ كان نفسي تسيبني لحد ما يجرفني الطيار ويبلعني البحر. ليه؟ مالك؟ وإيه اللي خلاكي متضايقة؟ دي حياتي وأنا حرة فيها. طيب بقولك إيه؟ نتعشى وبعدين نتكلم. وليه عايز تعشيني على حسابك؟ أنا مقبلش. حسابي ولا حسابك مش مهم. اتفضل. إيه ده؟ تاخد المبلغ ده إذا كنت عايز ناكل. يعني يبقى العشاء على حسابك؟ طبعا، لأني معرفكش ومحبش أكل على حساب حد معرفوش. بسيطة يا ستي، أعرفك بنفسي، أنا صبري مهندس زراعي. مش مهم، لأننا بعد كده مش هنتقابل ومش هنشوف بعض مهما حصل. أخد 50 جنيه هم، أخليهم معاك. موافق. شوفي بقى، حضرتك نفسك تاكلي إيه؟ أي حاجة هتاكلها هاكل منها. من فضلك. تحت أمرك يا بيه. عندكم سمك مش كده؟ موجود يا بيه. طلبات سعادتك. لا بلاش السمك، محتاجة عشا خفيف. إحنا في الخدمة يا هانم. بلاش سمك، ناكل لحمة. عندنا هنا لحمة ممتازة جدا. أي حاجة بس بسرعة أرجوك. أفتكر المكان هادي وساحر وممكن أسمعك. أنا متشكرة جدا على اللي عملته معايا. أنت عارفة أني لغاية دلوقتي ما أعرفش اسمك إيه؟ نمشي شوية على البحر وكل واحد يروح لحاله. ايه؟ متضايقة عشان وجودي معاكي؟ لا بالعكس، أنا ارتحت قوي ودلوقتي بقيت أحسن. ما هو عشان شايفك أحسن وأعصابك ابتدت تهدى قلت أسألك، أنت مين؟ وليه كل اللي عملتيه في نفسك ده؟ مش عارفة أقولك إيه، ومش عارفة أبدأ إزاي. أنا أساعدك، أسألك وأنت تجاوبيني. إيه اللي عايز تعرفه عني؟ اسمك ايه؟ اسمي فردوس. من اسكندرية؟ لا، أنا جيت هنا هربانة. هربانة؟ هربانة من إيه؟ من حاجات كتير. زي إيه؟ هربانة من العذاب والقسوة، هربانة من حياتي كلها. بس واحدة في جمالك المفروض تكون حياتها سعيدة جدا. ساعات الجمال بيبقى مشكلة، وبدل ما يكون نعمة بيبقى نقمة على صاحبه. إزاي؟ أفهم. أمي ماتت وسابتني مع أبويا وأخ ليا. أصدقاء السوء اتلموا على والدي لغاية ما خلوه أدمن الحشيش وضاعت صحته وضاعت كمان فلوسه ومات. مات وسابنا أنا وأخويا من غير حد يحمينا. وأخوك عمل إيه؟ أخويا هاشم هو السبب في كل اللي حصل لي. في يوم رجع من شغله. فردوس يا فردوس. الله، ما أنا هو قدامك، مالك في إيه؟ طاقة القدر انفتحت لك يا أختي يا حبيبتي. مش فاهمة. زيارتك ليا في المصنع كان الزيارة حلوة وزي الفل يا فردوس. ما تدخل في الموضوع يا هاشم. الصبر حلوة يا دوسة. دوسة؟ ده أنت عمرك ما قلت لي يا دوسة. أنا ما جبتش حاجة من عندي، ده المعلم عاشور هو اللي قال عليكي دوسة. أقطع دراعي إن كنت فاهمة حاجة. معلم عاشور ساعة ما شافك سألني دي أختك؟ قلت له أيوة. كمل بقى. قال لي اسمها إيه الحلوة دي؟ قلت له فردوس. قال لي أختك دوسة باين عليها بنت حلال. وتاني يوم وتالت يوم مفيش كلام إلا عنك. إزاي دوسة؟ إزاي صحتها؟ عاملة إيه؟ ليه ما بتجيش؟ وإنت بقى وافقت على حكاية دوسة دي؟ أصلك مش فاهمة. المعلم عاشور قصده شريف. يعني إيه؟ المعلم عاشور عايز يتجوزك يا دوسة هانم. هانم؟ هانم. شوية لبس محترمين تبقى ست هانم ومحترمة كمان. بس صاحب المصنع المعلم عاشور بتاعك ده كبير في السن قوي يا هاشم. بلاش الكلام ده لحسن يسمعك ياخد على خاطره منك. ما يتفلق يا اخويا. لا لا لا، اللي زي المعلم عاشور بيلعب بالفلوس لعب. ده عنده مصنع وعمارتين، ده بقى غير الفلوس اللي في البنك. وبعدين يا فردوس ايه اللي حصل بعد كده؟ حاولت افهم اخويا هاشم انه كبير عني في السن لكن ما قدرتش، وجي المعلم عاشور بنفسه لحد بيتنا. سيب الحاجة اللي معاك يا واد وشوف شغلك انت. حاضر يا معلمي. خلي بالك كويس من الشغل لحد ما ارجع. حاضر يا سيد المعلمين. اهلا وسهلا يا معلم عاشور، البيت منور. منور باصحابه. ايه بس الحاجات اللي انت جايبها معاك دي؟ ملوش لزوم تكلف نفسك. حاجة حلوة كده تليق بمقام الحلوين. أختي فردوس. قلت لك اسمها دوسة، ما تفهم. دوسة يا معلم، دوسة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مزمزيل دوسة. شوف يا أستاذ هاشم عشان ما نتكلمش كتير واللي نقوله نعيده، مفتاح العربية أهو. عربية؟ عربية إيه؟ عربية اكتبها باسم المزمزيل دوسة. ربنا يخليك يا سيد المعلمين وما يحرمناش من خيرك. اما انت بقى هاشم باشا ليك عندي مفاجأة، انما ايه بس مش هقولك عليها دلوقتي. وبعد كده حصل ايه؟ عملت المستحيل عشان الجوازة دي ما تتمش، لكن مفيش فايدة. لغاية ما مرات اخويا قعدت معايا انت جرف مخك حاجة يا فردوس. انت مرات اخويا وممكن تفهميني. افهم ايه؟ مش شايفة الهدايا والفلوس اللي ليل ونهار عمال يصرفها عليكي؟ معنى كده المعلم عاشور عايز يشتريني بفلوسه؟ وهي الفلوس وحشة؟ قصدك ايه؟ مش شايفة وحاسة بالفقر اللي انا عايشة فيها انا واخوكي؟ لكن ايه؟ ده احنا على ايد المعلم عاشور عرفنا نعيش. يعني بتدوروا على مصلحتكم؟ ومصلحتك يا دوسة، مصلحتك يا حبيبتي. ولا نسيتي الذهب اللي جايبهولك المعالم؟ مش عايزاه. أمال لابساه ليه ومبسوطة بيه؟ خدوه، أخويا هاشم هو اللي أجبرنا لبسه. بقولك إيه، عارفة لو فضلتي معصلقة كده هيحصل إيه؟ إيه؟ المعلم هيطين عيشتنا كلنا، ومش بعيد يا أختي يلبس أخوكي هاشم تهمة. إزاي الكلام ده يعني؟ طبعا له حق. ساعتها بقى هيقول اخوكي ضحك عليه ونصب عليه وخد فلوسه، ومش بعيد كمان يطرده من مصنعه. طب انا ذنبي ايه؟ اخوكي هاشم عيان يا دوسة، عيان ومش حمل المعلم عاشور. يعني بتمسكوني من الايد اللي بتوجعني؟ ايدك ما بتوجعكيش ولا حاجه، دي هتتمالي من كتر الذهب والألماس. هقول ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي، واوعي بقى تتبطري على النعمة. خلاص سيبيني دلوقتي. واتجوزتي المعلم عاشور؟ كان لازم اتجوزه بعد كل اللي حصل، وبعد الجواز، بعد شهر ونص من الجواز ظهر على حياته. بقولك ايه، الاول شرط اخر نور يا ست دوسة. في ايه بس؟ انا ما احبش كده، 100 مرة قلتلك خروج من البيت ما تخرجيش. انا رحت ازور اخويا هاشم ومراته. هاشم اخوكي ده كمان ما تعجبنيش اخلاقه. مال اخويا بقى؟ من يوم ما خد مني القرشين اشترى التاكس وهو متلم على شوية عيال صريح، اخلاقه فزدت. مش انت اللي علمته الشرب؟ كفاية، اوعى اسمع منك الكلام ده. مش ده اللي حصل. شوفي بقى، انا بشرب بفلوس، لكن هو بيشرب سفلقة، داير ليل ونهار يمد ايده لليس ولا ما يسواش. هي كلمة وقلتها، ما حبش اقولها تاني، فاهمة؟ ها، وفضلتي على الحال ده كتير؟ وراني المر والعذاب. واخوكي هاشم؟ ما عرفش عنه حاجة، ورحت له بيته عشان اشتكيله. كلام كتير مش عايز، ارجع لجوزك ومش عايز مشاكل معاه، انا نازل اصلح التاكسي. ورجعت وما استحملتش، وبعدها باسبوع رحت لاخويا تاني. قالك ايه اخوكي؟ ما لقيتوش في بيته، عرفت انه عزل وسابني لوحدي، خفت ارجع لعاشور، وجيت هنا على اسكندريه. وعايشه مع مين هنا؟ مع واحده صاحبتي. المفروض ترجعي لجوزك؟ لا، لو رجعت له هيقتلني، وجايز يسلمني للبوليس، وكمان ممكن يتهمني بالسرقه، الشرب بيخليه يعمل اي حاجه. انا مستعد. ارجوك ارجوك يا باشمهندس صبري، سيبني في حالي وكفايه كده. طيب ناوي على ايه؟ مش عارف مش عارف. من فضلك يا لو سمحت. نعم، تحت امرك. المعلم عاشور فين؟ حضرتك مين وعايزه ليه؟ بس اعرف هو راح فين. زمانه جاي، اتفضل استريح. اقعد يا فندي. هيغيب؟ قلت زمانه جاي. مالك انت؟ انا اللي واقف تردي وسيبني. انا معاك يا معلمي. روح اقف مع الرجاله لما نزلوا البضاعه. اتحرك. حاضر يا معلمي. انت مين وعاوز ايه يا فندي؟ كنت بسال على مين. ما تتكلم يا فندي. لا لا لا، مالك بلمت كده؟ بسال على هاشم. قطع وقطع سيرته، تسأل عليه ليه؟ لازم سرقك ولا نصب عليك زي عوايده؟ صح، هو ده اللي حصل. بقولك ايه، انا ما اعرفش عنه حاجة، تاني مرة ما تسألش عنه هنا، فاهم اخويا؟ ايوه انا فردوس، فردوس يا استاذ صبري. ارجوك ارجوك، انا عايزة اقابلك ضروري. نعم بقول لك ضروري، انت الوحيد اللي ارتحت له، انت اللي ممكن تنقذني. ده لولا وجودك كان زماني مت. لا اوعى تتخلى عني. فردوس انا حرام عليك، ليه بالسهوله دي عايز تسيبني؟ انا ما سبتكيش، واكبر دليل على كده انك اول ما طلبتيني جيت لك على طول. انا تعبانه تعبانه قوي، والوحيد اللي بس ريح له انت يا استاذ صبري. ها، وايه اللي اقدر اعمله علشانك؟ مش عارفه، يا ريتك ما قابلتني. متضايقه مني للدرجه دي؟ لا، بس انت بعد ما ريحتني وخليتني ابتسم واضحك للدنيا عايز تبعد عني. متكلمش ليه؟ احنا هنفضل ماشيين كده بالعربية على طول؟ هنروح فين؟ تعال نقعد في مكان هادي وبعدين نتكلم. الكلام اللي بتقوليه ده خطير جدا. عندك حل تاني يا صبري؟ لا، انا بحبك بحبك ومش ممكن اسيبك ابدا. بس ايه؟ انت كمان بتحبني؟ تقدر تنكر؟ نظراتك وخوفك عليا اكبر دليل على كلامي. الاحسن ما نشوفش بعض بعد النهارده. ليه عايز تهرب مني؟ ليه؟ ساعات الظروف. ظروف ايه اللي تخليك تبعد عن انسان حبتك؟ انا مضطر اسافر لشغلي عشان اجازتي خلصت. هاخد المبلغ ده خليه معاك عشان تصرف منه. مبلغ انت كده؟ انا بدفع تمن سعادتي وتمن حبي ليك يا صبري. تفتكري ان ده هو الحل يا فردوس؟ ايوه هو ده الحل السليم. لكن ازاي ممكن تتخلصي من المعلم عاشور؟ هنقتله. تفتكري الموضوع ده سهل زي ما انت فاهمه؟ طبعا انا رسمت وخططت كل حاجه. هو غاوي شرب، هرجع له وهخليه يشرب لغايه ما يتعب وما يبقاش داري بنفسه، وتدخل انت وتقضي عليه. طيب وازاي ممكن ادخل الشقه؟ هدي لك المفتاح. وانتي هتكوني فين؟ هروح له واقعد معاه، وبعد كده هسيبه وارجع اسكندريه بعربيتي. وانا بعد ما تخلص عليه تيجي على اسكندريه، بس ما تتصلش بيا في نفس اليوم. امال اشوفك ازاي؟ بعد اسبوع، لا 10 ايام. بعد ما الامور تهدى هقابلك على الشط في نفس المكان، وهحذف لك ورقه فيها عنوان المكان اللي انا قاعده فيه، وبعد كده نتقابل. طيب مش جايز حد يشوفني هناك في البيت؟ لا لو جرالك حاجه تبقى حكمت عليا بالموت. ها؟ واطمن، انا هكتب جواب على الاله الكاتبه وهخلي الجواب في الدولاب. جواب ايه؟ جواب من واحد بيهدده بالقتل. مين ده؟ جواب باسم واحد صاحبه. مش جايز يجيبوا صاحبه ده ويسألوه ويثبت مكان وجوده بعيد خالص ويجيب شهود انه ملوش علاقة بالجريمة؟ اطمن، انا عاملة حسابي. صاحبه اللي هكتب الجواب باسمه كان بيشتغل معاه في المصنع، وفتح مصنع تاني قريب مني. يعني صبري ما تخافش، انا هعمل المستحيل عشان نعيش مع بعض في سعادة. صبري رجع اسكندرية، يبقى زمان المعلم عاشور مات. ارتاحنا منه. بعت الجواب؟ هبعته، جواب من مجهول بيقول ان اللي قتل المعلم عاشور هو صبري، ومع الجواب صورته كمان. فين عاشور؟ المعلم عاشور مش موجود. راح فين؟ معرفش يا بيه. يا بيه المعلم عاشور متجوز اخت فردوس. هاشم، اختك فردوس فين؟ معرفش يا بيه، انا سايبها معاه في بيته. وعاشور؟ ما شفتوش بقالي مده كبيره قوي. ايه السبب؟ انا بيه عندي تاكس وزبون قصدني اروح معاه راس البر، وبقالي 3 ايام هناك ولسه جاي النهارده. طيب بص في الصوره دي قول لي، تعرف صاحبها؟ ليه يا بيه؟ وعمري ما شفته. أنا مرات هاشم أخو فردوس. إمتى آخر مرة شفتي فيها فردوس؟ بقالي مدة كبيرة ما شفتهاش. ليه؟ مش مرات أخوكي؟ أصل هاشم جوزي زعلان شوية مع المعلم عاشور، وعشان كده ما بشوفهاش. والمعلم عاشور فين دلوقتي؟ ما عرفش عنه حاجة. الصورة دي بتاعت مين؟ ما عرفش يا بيه بتاعت مين. يعني محدش عارف مكان المعلم عاشور؟ والجواب اللي جه من مجهول بيقول انه اتقتل، وبيقول كمان اللي قتله واحد اسمه صبري، ومع الجواب صورة لصبري. تفتكر حضرتك مين اللي بعت الجواب ده؟ مؤكد واحد يعرف صبري كويس، بدليل انه كان بيحتفظ بصورته معاه. وعاشور ده اتقتل فين؟ لغاية دلوقتي مش عارفين. ومحدش من عمال المصنع عارف هو راح فين؟ لو وصلنا لصبري ممكن نحل اللغز. أنا كنت في اسكندرية. إيه اللي سفرك اسكندرية يا فردوس؟ استأذنت من المعلم عاشور جوزي عشان اقعد يومين عند واحده صاحبتي. وعاشور جوزك راح فين؟ ما اعرفش عنه حاجه، انا سايباه في البيت وسافرت. قال لك ايه عاشور قبل ما تسافري؟ قال لي خليكي مع صاحبتك وانا بعد يوم ولا اتنين هحصلك على اسكندريه. وبعدين لما غاب عني قلقت عليه، رجعت عشان اطمن ما لقيتوش. فردوس. نعم. تعرفي مين صاحب الصوره دي؟ دي صورة مين؟ اتكلمي. صورة واحد اسمه صبري. تعرفيه منين؟ ده كان جيل جوزي عاشور البيت وقعدوا يشربوا سوا، سبتهم ونمت، وبعد كده سمعتهم بيتخانقوا وسمعت صبري بيقول له حقتلك. الكلام ده كان امتى؟ من حوالي 10 ايام قبل ما سافر اسكندرية. وليه صبري هدد جوزك بالقد؟ انا ما شفتش فردوس ولا اعرف عنها حاجة، بس فردوس قالت انك جيت لعاشور بيته وهددته بالقتل. هي اللي قالت كده؟ ايوه يا صبري. يا سعاده البيه، انا قلت لحضرتك ان اسمي طلعت، وادي بطاقتي. امال ليه هي بتقول ان اسمك صبري؟ اسالها حضرتك، ويا ريت تواجهني بيها عشان الكلام يكون قدامها. انت عاشور؟ انا المعلم عاشور، قالوا انكم بتدوروا عليا. انت كنت فين يا عاشور؟ مسافر عند واحد صاحبي. وصاحبك ده فين؟ في طنطا، كنت مسافر له عشان. عشان ايه؟ اتكلم. عشان يجوزني ست اخته. قلت لحد انك مسافر؟ لا، عشان الكلام ما يكترش، اتجوز براحتي من غير مشاكل. افهم بقى ايه الموضوع بتدوروا عليا دي؟ يا فردوس، الكلام اللي بتقوليه ده عارفه معناه ايه؟ صبري، صبري هو اللي قتل جوزي، ما فيش غيره. وانت رايك ايه يا طلعت؟ يا سعاده البيه، اسمي طلعت. بس هو قال لي ان اسمه صبري. قابلتيه فين؟ وقال لك امتى ان اسمه صبري؟ ادخل. المعلم عاشور اهو يا فندم. عاشور؟ مش ممكن. يا مالها لما شافتني سرقت ليه؟ دكتور بسرعه. يا بيه يا بيه، انا كنت بحب فردوس قبل ما تتجوز عاشور. ولما عرفت انها اتجوزت عاشور عملت ايه؟ هعمل ايه؟ انا راجل على قدي وغلبان، كتمت الحب في قلبي ورحت اسكندريه واشتغلت هناك. وفردوس عملت ايه؟ بعد 2 شهر من الجواز جت لاسكندريه بنفسها وقالت لي خلاص انا هربت منه، ومش كده وبس، واتفقت مع واحد يقتله. سالتها مين ده؟ واحد اسمه صبري، فهمته اني بحبه وهو يخلصني من جوزي. ما كنتش موافقه على كلامها. خلاص بقى، بقول لك قتله، ودلوقتي ممكن تبعت جواب للبوليس، جواب من مجهول، تقول فيه انه اتقتل، ونحط مع الجواب صورة صبري، وبكده يروح صبري في 60 داهية واحنا نتجوز. وهي بنفسها اللي بعتت الجواب وحطت مع الجواب صورة صبري. حسيت انها بتخدعني وبتضحك عليا وعشمتني بالحب، وكل ما قابلها تديني فلوس. راقبتها، لقيتها بتقابل واحد تاني، وفهمت انها عملت كل ده عشان تخلص من جوزها وتلبسني انا التهمه. انا مش بتاع قتل، كل اللي عملته اني خدت منها قرشين، وكمان ما خدتهمش منها، هي اللي ادتهم لي برضاها. يعني لا حطيت ايدي في شنطتها ولا قلت لها اديني فلوس. امال اديتها صورتك ليه؟ هي اللي صورتني بكاميرا كانت معاها. وليه قلت لها ان اسمك صبري وانت اسمك طلعت؟ يا بيه، من اول يوم شفتها حسيت انها كدابه وبتخدعني، عشان كده ما قلت لهاش اسمي الحقيقي. عشان تنصب عليها وتاخد فلوسها وتختفي، مش كده؟ المهم يا سعاده البيه، عاشور عايش، انا لا قتلت ولا سرقت ولا قلت لها اديني فلوس. فردوس كانت عايزه تقتلني. الحمد لله ان ربنا الهمني وسافرت بعيد. على العموم انا طلقتها خلاص، وانتم بقى تصرفوا معاها. وانا غلطان عشان فكرت اتجوز واحده زي فردوس. هقول ايه بعد ما عرفت الحقيقه؟ كنت هعمل ايه واخويا رماني للعذاب والمرار؟ الله يسامحه، ضيعني وضيع حياتي كلها. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.